Claro. Estamos al tema. من كفاءة مجرد التسبب

نشر الخبر بعين الخبر успехом шагу тренера. Успехом шагу тренера. وكان الإنسان ها هذا يسمى بسد الذريعة لهذه Thank you. Thank you. حصل تسجيل حصل تسجيل عندهم حصل تسجيل كانوا في العيد الجمالية اسمها شيكا هي سمع طبيعي Yeah. الدرس إلا أن حدة الغرض ما تنجح فيه. اليوم الأول يوجد الشيء وما حدث، اليوم الثاني ليس أخذ الإنسان وأخذ لك المنزل، يعني عنه ما يشغله ويؤذيه ما في هذه المشاكل التي لا تعمل لها التوالد وغيره كذلك أن الهجرة إذا كان بسبب من الأسباب الدينية الشرعية جاز أكثر من ثلاث، يعني هذا التحديد بثلاث ليالي لا يشمله الهجرة بسبب الدنيا كهجر أهله إلى المعاصي وهجر أهله الدنيا العلماء Thank you.